الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بمناسبة أهمية هذا الحديث في باب ولاية الفقيه نتعرف للإسناد بشيء أكثر تفصيلا وأيضا يكون طريقا لفهم بعض العبارات عند الأصحاب. بالنسبة إلى أبي خديجة سالم المكرم نقلنا عبارة العلامة رحمه الله قال إن الشيخ ضعفه وقال في موضع آخر ثقة. قلنا الآن في كتب الشيخ الموجودة حاليا عندنا لا نجد هذا الموضع، يعني الآن لا نملك توثيقا من الشيخ له، نعم الموجود في الفهرست. فقلنا لعل احتمال بما أنه وجده في رجال الكشي ورجال الكشي اختصره الشيخ لعله نسب إليه. طبعا إنما أقول لعله لأن بعد هذه العبارة قال وقال الكشي نقلا عن فلان أنه صالح، فلعلام نسب عبارة الكشي إليه ومع ذلك نسب إلى الشيخ قولين. الآن في كتاب الشيخ قول واحد، كما أن بإصطلاح إلى هذا المقدار في عبارات الشيخ عبارات الأصحاب. ثم إن الأستاذ قدس الله سره الشريف تعرض في ترجمة الرجل لجملة من الأمور، لا بأس اسم آدم قرأنا المطلب فيه بعض الفوائد نتعرض له. الأول إن مقتضى كلام النجاشي إن راوي كتاب سالم المكرم الوشاء الحسن بن علي الوشاء، و مقتضى كلام الشيخ أن راويه أحمد بن عائل والحسن رواه عن أحمد، والظاهر أن الصحيح هو ما ذكره الشيخ لاعتقاده بما في كامل الزيارات من رواية الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائل عن سالم بن مكرم، وغير بعيد أن يكون هنا سقط في نسخة النجاشي. اختار الأستاذ رحمه الله وقوع سقط في نسخة النجاشي لأن في نسخته موجود الوشاء عن أبي خديجة. يقول الصحيح الوشاء عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة. طبعا أبو خديجة له عدة روايات في كامل الزيارات، ذكر الأستاذ ثلاثا منها، ثلاث روايات من أبي خديجة، وفي هذه الروايات الوشاء عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة. فأفاد الأستاذ يستفاد أن الصحيح ما ذكره الشيخ ففي كتاب النجاشي سقطه. هذا المقدار من البحث ليس مناسبا مع شأن الأستاذ قدس الله نفسه. خب هناك عدة روايات في كتاب الكافي عن الوشاء عن أبي خديجة، أحمد بن عائض ما موجود، عدة روايات إذا مجرد أنه في كامل الزياد. كامل الزياد ليس كتابا رجاليا ولا كتابا فهرستيا، كتاب فيه روايات في المصاحف. الروايات التي أوردها في كامل الزيارات الوشاء بواسطة أحمد بن عائض يروي عن أبي خديجة صحيح، ولا يحتاج إلى كتاب كامل. في الكافي هم موجود هذا، في التهذيب هم موجود هذا، في الفقيه هم موجود هذا، لا يختص بكامل الزيارات، في الفقيه هم موجود، و في نفس الوقت في الكافي موجود الوشاء عن أبي خديجة. فقوله بأن نسخة النجاشي فيه سقطون لوجود رواية في كامل الزيارات هذا ليس بحثا يتناسب مع شأنه قدس الله نفسه. والوجه في ذلك ليس هذا الذي أفاده، النقطة في ذلك اختلاف الطريق لا سقطون، اختلاف المصدر. لأننا شرحنا أن الشيخ ذكر عدة طرق كلها تنتهي إلى أحمد الأشعري عن الوشاء. الروايات التي فيها أحمد الأشعري عن الوشاء يكون عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة، وما كان في كتاب النجاشي عن معلّ بن محمد البصري عن الوشاء مو أحمد الأشعري، وما جاء في كتاب الكافي هنا أيضا في هذه الرواية معلّ بن محمد البصري عن الوشاء. في الموارد التي معلّا يروي عن الوشاء مباشرة عن أبي خديجة، فليس هناك كلام في السقط، کلام فی اختلاف طریق. و سبقا شرحنا قلنا ان شخص و امکان طریقا لیکن وفاقته و جهالته و ضعفه تؤثر فی الطریق. احمد الاشعری ثقت جلیل من اجلاء الطائفه لما روا عن الوشا کتاب ابی خدیجه فهم ان الوشا یروی کتاب ابی خدیجه من طریق احمد بن عائه فروا سالما قال الوشا عن احمد بن عائه عن ابی خدیجه. معلم بن محمد اما ضعیفون و اما مجهولون احد الامرین. سلام علیکم. لم یرد فیه توثیقون و غیر ضعیفون غلا فی عمری آخر عمری فهو اما ضعیفون و اما مجهولون. فمعلم بن محمد اما اشتبه علیه الامر یعنی اخذ کتاب ابی خدیجه من الوشا فنسبه الیه ولن یتفتن ان الوشا به توسط احمد ابن عائب یعنی ها به نسخه او اخذه من الوشا یقول مادام صحه الوشا یکفی نقله او الوشا. اما غفل عن هذا المطلب و اشتبه علیه الامر هذا احتمال و هذا الاحتمال فی المشایخ الذین هم الوسائط فی اخذ الکتب بعید و ینبغی هم یارن و لذا یبقا احتمال آخر و هو مذهب الحدیثی جواز داله لان هذا مذهب فی الحدیث اصول هست. اذا اخذ الکتاب من شخص و اعتمد علیه یمکن هو الاسناد الى ذلک الشخص مادام الوشا یشهد به ان کتاب هذا کتاب ابی خدیجه. طبعا الوشا من طریق احمد بن عائب نقل له لكن معلم محمد يقول ليس مهما بعد نذكر اسم احمد بن عائب. الوشا ثبت هذا الكتاب عنده وانا اخذت الكتاب من وشا فيجوز لي ان اقول الوشا ابي خديجه. ونحن راينا ان معلم محمد روى عن الوشا عن ابي خديجه في الروايات ما في الفهارس. تأملوا النقطه هنا بين قوسين افتح قوسا انا ذكرت هذه النقطه في غايه الاهميه لاخوه اذا بناهم دراسه الرجال والاسانيد ومعرفه الاشخاص وتمييز الاشخاص ووقوع الثقه وما شابه ذلك من فوائد فهرستي ورجالي وما شابه ذلك. هذا من خصائص الرجال عندنا عند السنه لا توجد هذه الخصيصه انه اذا راينا اسما لابد ان يبحث عنه في ثلاث مجالات دائما في الفهارس. الفهارس المعروف عندنا فهرست الشيخ النجاشي الآن والشيخ طوسي وفهارس آخر موجود. هذا مجال مجال الفهارس مجال خاص له خصائص معينة. ثم يبحث عن الرجل في كتب الرجال كرجال البرغي ورجال الشيخ طوسي ورجال الكشي. ثم يبحث عنه في الروايات كالكافي وكامل الزيارات والأمالي وغيره ولا ملازمت اتاب بین هذه الامور. مثلا البرقی یحتمل اسمه فی الفهارس احمد ابن کتاب و احمد ابن محمد ابن خالد البرقی فی الفهارس هاکده لکن فی کتب الحدیث عن البرقی لکن فی الرجال احمد ابن ابی عبدالله. یعنی یمکن فی مجال له اسم فی مجال له اسم آخر و فی مجال فرد له اسم آخر. لذا دائما ينبغي هذا كقاعدة عامة ارتكازية تبقى في ذهنكم عند دراسة الرجال في الشيعة. الاسم الوارد في الفهارس الاسم الوارد في الرجال والاسم الوارد في الروايات. نحن الآن لاحظنا في الفهارس أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائر عن أبي خديجة. رجعنا الروايات نفس الشيء فتبين لنا ان احمد الاشعري روى هذا الكتاب عن الوشا والوشا لما ذكر طريقه اليه احمد ذكر الطريق بدقته فصار احمد الاشعري عن الوشا عن احمد بن عائب عن ابي خديجه. معلم بن محمد احتمالا مبنى هذا المبنى نستبعد غفلتون زيادتون نقيصتون و بعض الاصحاب هنا قالوا اساس عدم الزياده مقدمه على اساس عدم النقيص و هذا اسم عقلا هل كلمات لا اساس لها لا في اصلا كبروي ولا في تصديق قافي. هذه اوهام منشاها عدم التدبر و عدم التامل و عدم المراجعه الى كلمات الاصحاب و دقه فيها. فالانصاف ليس في نسخه النجاشي سقط ولا في نسخه الشيخ طوسي زيادته. كما أن الصحيح ما رواه أحمد الأشعري انصافا هذا هو الصحيح. الوشا لم يروي مباشرة عن أبي خديجة، روى من طريق أحمد بن عائل. كما أننا قلنا أن هذه النسخة أشهر نسخة لكتاب أبي خديجة، نسخة أحمد بن عائل. و لعل معلم محمد كان مبناه الرجالي هكذا، مبناه الحديثي، إذا أخذت الكتاب من شخص و شهد هذا الشيخ بأن الكتاب للمؤلف الفلاني استطيع أن أنسب إلي بلا حاجة إلى ذكر الواسطة، أي حاجة إلى ذكر الواسطة. ولذا نحن ذكرنا كرارا و مرارا إذا جاء في شخص ضعيف في الحديث، يعني مباني الحديث یه ضعيف، لا أن الرجل ضعيف، هذا ينبغي أن يعرف. هذا بين قوسين بعد لم أسد القوس، تارتا يقال فلان ضعيف، أخرى يقال ضعيف في الحديث. الآن في أبي خديجة قال الشيخ ضعيف، في محمد بن خالد البرقي قال النجاشي ضعيف في الحديث. ضعيف في الحديث يعني له مباني في الحديث لا نؤمن بها، مثل هذا المبنى لمعلمنا محمد البصري. هو أخذ الكتاب من الوشا، أحمد الأشعري أخذ الكتاب من الوشا، كلاهما أخذ، لكن معلمنا محمد البصري ضعيف أو مجهول، بمعنى لم يدقق النظر ولم يذكر الطريق. أحمد الأشعري من الثقات، من الأجلاء، من الأشخاص الدقيقين جدا، أسند الحديث، قال الوشا عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة. وهذا الترتيبان يعني معلا عن الوشا عن أبي خديجة في الفهارس موجودة في الروايات. أحمد الأشعري عن الوشا عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة في الفهارس موجودة في الروايات. فحينه نقول في أحدهما سقطون، في أحدهما زيادتون، نقول أساس عدم الزيادة مقدمة على أساس عدم النقيصة، وهذا كل هذا أوهام في أوهام لا أساس لها. لا آمن كان يؤمن بك، مو سقطون، مو سقط بمعنى أنه بقى سهلن و غلطن، لم يذكر عمدن، لم يذكر، لأنه يعتقد أن الوشا شيخ جلي، يقول هذا كتاب أبي خديجة، وبالفعل أشهر نسخة لكتاب أبي خديجة، فيقول عن الوشا أبي خديجة، يقول في نظري لا راتبة، ويشهد لذلك، ويشهد لذلك أن في طريق الشيخ النجاشي وقع أحمد ابن الوليد، محمد ابن الحسن ابن الوليد، ابن الوليد عن الحسين ابن محمد ابن عامر الأشعري عن معلم محمد عن الوشا عن أبي خديجة. و ابن الوليد من كبار علمائنا في الجرح و التعديل و من كبار نقاد الحديث و خبراء الحديث انصافا الى يومنا هذا، قليل مثل ابن الوليد في معرفة الاسانيد و الاحاديث و المتون و الاجازات و النسخ و معرفة النسخ، النسخ الصحيح و غير النسخ. و احتمالا كان اعتماده على حسين محمد بن عامر السبعد على معلم محمد. على أين تبين لنا بوضوح أن ابن الوليد رحمه الله أيضا اعتمد على هذا الطريق. إذن الصحيح في المقام أن يقال أن الصحيح هو ما رواه أحمد الأشعري، ولكن ما رواه معلم محمد أيضا نسخة صحيحة. دیگه نقل از احمد بن عائض نمی کنه، ولو تو آخر عمرش دیگه نقل نمی، دیگه به مثل، یعنی فرض کنیم مثلا وقتی که مرحوم اشعری رفت اونجا، اگر احمد بن ابی خدیجه زنده بوده، خب خود احمد اشعری از ابو خدیجه بوده، خب فرض کنیم که بعد از موت دیگه دیگه احتیاج به احمد اشعری بگه احمد بن عائض، نه در ابتدای کار حسن البشری از آخر وقتی که با احمد اشعری برخورد کرد، انتهای کار، ابتدای کار نیست. ممکنه این مطلب شما ابتدا کار مستقیم وسیله احمد بیاد، بعد وسیله خودش مستقیم بیاد، لكن وقتی که با احمد در کوفه مقابله کرده، دیگه اونجا انتهای کاره، نه ابو خدیجه نبوده و نه احمد اشعری اصلا خدیجه گرفته دیگه، قرائتش که بعد بشا میگیره. مضافا به اختلاف طبقه ای که با هم که مقتضی قاعده بود واسطه بنشون باشه، مضافا به این خیلی بعید این احتمال، ما باید احتمالات رو واقعیت، احتمال به ذهن میاد چرا اشکال نداره، اما رو واقعیت ها باید حساب بکنیم، رو واقعیت ها احتمال قوی نیست. حالا یه وقت دیگه چون دیگه یک میلگه از نه سایی جلو بده، همین بقول بچه ری که زهانی بزرگش میکنم بحث دیگه وقت میگانه بوده، همین یکی رو توش گیر کردی و بحث اصولی با نسی اینقدر رجال میگیرم، دیگه حالا یکی کشیم ماره که اینجا رو وارد بحث رجالی بشه. الا اینکه ما کان فتبین به ابن الله ان فی نسخه النجاشی لا یوجد سقطون و النجاشی ملتفتون الا ان النجاشی من جهت الحفاظ علی الامانه لم يتصرف التغییر ذکره کما جاء فی الفهارس و بالفعل ها ما موجود فی به اصطلاح روایات الاصحاب. ثم قال الاستاد الامر الثانی ان صریح کلام النجاشی ان ابا سلمه کنیتون لسالم نفسیه لعبی خدیجه ولیکن صریح و شیخ انهو کنیت و واردهی مکرم صحیح از شیخ فی فیره ساکت آقاد صحیح فیکون و سالم ابن ابی سلمه سلام علیکم متحدن مع سالم ابن مکرم لا محاله. طبعا هذا ينبغي ان يعرف عندنا رجل آخر اسمه سالم ابن ابی سلمه ذاك سالم ابن ابی سلمه لا نعرف اسم والدهی ندوی ان کنیت و ابو سلمه لكن يلزم ان يكون هذا متحدا مع ذاك لا يلزم غايه ما هناك عندنا رجلان احدهما ابو خديجه وهو سالم بن ابي سلمه واحد اخر هم اسمه سالم بن ابي سلمه ليس ابي خديجه يقول فيكون سالم بن ابي سلمه متحدا مع سالم بن مكرم لا محاله هذا لا مجال له. طبعا جمله من الرجالين فهموا هذا الشيء من الرجالين المتاخرين ايضا احتملوا هذا الشيء لكن احتمالهم باطل انصافا لا ملازمت بینهما لا محاله فی کلام الاستاد غریب هم لا ملازمت بینهما و ظاهر ان صحیح هو ما ذکره النجاشی یعنی به عبار اخرى یقع الکلام فی ان هل ابو خدیجه هو سالم ابن ابی سلمه ایضا ام لا ظاهر الشیخ و ظاهر العلامه فی الخلاصه انه سالم ابن ابی سلمه ایضا ولیکن ظاهر النجاشی هو سالم ابن مکرم ابو سلمه و ابو سلمه کنیتون لسالم کشی هم هاکده نقلن عن العیاشی ولی انصاف و خصوصا مع تصویح النجاشی بداله علی انصاف انما جای فی کلام شیخ لا یخلوان اشکاله لم یثبت الان عندنا ان ابا خدیجه اسمه سالم ابن ابی سلمه عندنا رجل آخر اسمه سالم ابن ابی سلمه لکن ابو خدیجه هو ابو سلمه سالم ابن مکرم و لیس سالم ابن ابی سلمه. ثم قال و ظاهر ان صحیح و ما ذکره الشیخ لاعتقادهی به ما صرح به البرقی البرقی هم ها کدا قاد صحیح و ما رواه الکشی و کدالک ابن قولوه فی کامل زیارات. بله فی کامل زیارات صحیح هاد الکلام هاکدا موجود لکن کما قلنا ان بلی نه ترجیح دادن قول نجاشی رو. بله خب واضحه ای ابو سلمه اسمون لب کده فهینه ده طبعا و اما هل الشیخ قدس الله نفسه اشتبه سؤال هنا خطأ من الشيخ رحمه الله شيخ قال أن أبا خديجة سالم ابن أبي سلمة نذكره في الأمر الآتي بما أن سيد الأستاذ هناك تعرض لهذه المسألة هناك نذكره نذكر رأينا في هذا المقام. ثم تعرض السيد الخوي قدس الله نفسه لكيفية الجمع بين كلام النجاشي نجاشي قال في أبي خديجة ثقة ثقة وابن فضل وثقه قال صالح و الشیخ قال ضعیفون اختلف الاصحاب و فی کیفیت الجمع بینهما جمله من اصحابنا الرجالین المتأخرین دارو دست بر اسما من یه راجع به کتاب تنقیح تنقیح المقال یه جد جمله من الاسما و هم صاحب تنقیح هم کداره جمله من العلماء ها کدا جمعو بین القولین قالوا ان العلام قدس الله نفسه نقل عن الشیخ قولین قولون به انه ثقتون و قولون به انه ضعیف کما ان النجاشی و ثقتون فهینه ده قول الشیخ به انه ضعیفون یتعارض به قول الشیخ به انه ثقتون فقول الشیخ فی نفسی یسقط فعلا ثقت قول الشیخ فی نفسه یبقا توفیق النجاشی به حاله فهو ثقتون هذا طریق سلکه جمله من الرجالیین الذين ذهنهم مشوب ببعض المصطلحات الاصوليه الا كيف ما كان تعرض الاستاذ قال ان النجاشي وثق سالم بن مكرم و كذلك ابن قلوه بنا على مسلكی رجعن هذا المسلك. و قال ابن فضال صالحون و نسب العلامه الى الشيخ توثيقه في موضع الا انك قد عرفت انه قال في الفهرست ضعيف و لأجل ذلك وقع فيه الكلام الاشخال ذكر بعضهم جمله من الرجالين مو فقط بعضهم ان تضعيف الشيخ يعارض بتوثيقه نفسه فيبقى توثيق النجاشي بلا معارضه هكذا جمعوا بينهم. قال الاستاذ قدس الله نفسه وهذا كلام غريب فإنه إذا ثبت أن الشيخ وثقه تعبيره إذا ثبت انصافا في محلی لأنه أصل مطلب لم يثبت الآن ما موجود في كتب الشيخ إذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضعه فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له ولإخباره بضعف معان لأنه متعارضا أدلة الحجية لا تشمل فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له ولإخباره بضعف معان طبعا هذا شمول أدلة الحجية مبني على مبنى الأستاذ قدس الله سره من أن توثيق الرجالين مبنى على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية يحتاج إلى بحث مفصل الآن بحث لا يسعى لذلك ولا يمكن اختصاصه بأحدهما لعدم الترجيح وهذا كما يجري به خبر الشيخ يجري بين خبره بالضعف وخبر النجاشي بالوثاقة يعبر بالخبر على مسلكه لا يقول رأي النجاشي وقول النجاشي فإنا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف صالح أو بكذب خبر الشيخ والنجاشي بوثاقته فلا وجه لجعل المعارضة بين خبر الشيخ ولأخذ بدعم خبر النجاشي بدعوى أنه بلا معارض ثم قال نظير ذلك هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لعل البيان غير واضح خلاصته في باب تعارض الجرح والتوثيق لا يلاحظ حال شخص واحد ثم يلاحظ بشخص آخر هذا النقطة الأساسية في تعارض الجرح والتعديل يلاحظ الجرح كله في جهت والتعديل في جهت خب النجاشي عدله ابن فضال عدله هذا في جهت الشيخ في موضع عدله هذا ينضم إلى هؤلاء فيصير ثلاثة في التعديل الشيخ نفسه ضعفه في مكان آخر التبعيد يصير في جهته يعني المعيار في التعارض هذا المعيار كل الجرح في جهته وكل التعديل في جهته فنقول تساقط الجرح والتعديل إما يرجح أحدهما أو نقول بالتساقط صارت نمت واضحة وأما نلاحظ جرح الشيخ وتعديل الشيخ في جهته ونلاحظ كلام النجاشي في جهته هذا غير فن مراد الاستاذ هذا المعنى دائما اذا كان في شخص جرح و تعدیل مجموع الجرح في جهته و مجموع التعدیل في جهته صحبت نکته واضحه؟ فاذا رأينا المجموع حين اذا رجحنا احد هما نعم المطلوب و الا يسخو خب ما جاء جرح من غير واحد فقط من الشيخ من الشيخ فقط يضع تعدیل الشيخ مقابل احمد و شيخ قولنا من در مورد شخص قولش چی که بخواهیم در جرح و تعدیل رو در یک طرف جرح رو شیخ توصیح که کرده این توصیح فی نفس حجته جرح هم که کرده فی نفس حجته اضافه هادا کلهو علا مسلک الاستاد لند مسلک الاستاد اولا حجیت و خبر ثقه تعبده هادا اولا ثانیا ان قول الرجالی مبنی علا مسلک حجیت و خبر ثقه یعنی از شیخ لما یقول رئیفون یشهد و شهادتن حسیتن به ضعف ابی خدیجه است شیخ متأخرون عن ابی خدیجه به فراز معتنه عجاب الاستاد انداره که مقدم از جارجال موجود بود مبنى الاستاد ها در مبنى نه هناک مبنى آخر و هو ان مسئلت شهادت رجالین و قول رجالین من جهت مجموع القرائن و شواهد و هو من اهل الخبره و یوجب الوثوق مثلا مبانی مختلفی فی حجیت قول رجالین من یرا هاد المسلک طبعا یقول ان الشیخ فی هاد المجال بما انه شهد مرتن به جه و مرتن به تعدیل قوله لیسه به حجیت فی نفس لا حجیت لا یعنی قول الشیخ رحمه الله لا یفید وثوقا بناهان علا الوثوق او قول الشيخ ذا ان كان من اهل الخبره لكن لتعارض قوله فيه يسقط عن الخبرويه فيه فلذا هذا الذي افاد الاستاذ ان ذاک المعنى فاسدون، لا ان ذاک المبنى فاسدون، ذاک المبنى له مبنى خاص. نحن ذکرنا مرارا و تکرارا انه تارتا المناقشه مع شخص فی المبنى و اخرى فی البنا. ذهاب المبنى مبنی على ان قول الرجالی من جد فاس الوثوق الاسمنا. خب اضافه کنم هکذا قول النجاشی یفید الوثوق، قول الشیخ اصلا یفید الوثوق، لا فی الجهر و لا فی التعدیل. لاحظوا جمله من العلماء مبناهم فی حجت قول الرجالی من هذه الجهه، جمله من العلماء من جهت انه شهادت فلذا لابد فيه من التعدد كصاحب المدارك، جمله من العلماء من جهت انه شهادت الواحد لا نحتاج للتعدد كالاستاذ نفسه، جمله من العلماء من جهت انه انسدادي يقول في باب الرجال لا نعمل بقوله ليس له طريق اخر، حجيه ظن الانسدادي في باب الرجال، جمله من العلماء من جهت اهل الخبره الاخذ بقول اهل الخبره فلهم مباني مختلفة ليست المباني واحدة حتى الأستاذ هنا يتأجر على هذا القائل، ذاك القائل على مبنى صحيح، فمناقشة الأستاذ في الواقع على مبنى، لأن الأستاذ أولا يؤمن بحجية الخبر تعبدا، ثانيا يؤمن بأن الجرح والتعديل عند الرجال من مصادر حجية الخبر، لأن الأستاذ قدس الله سره كان يرى حجية الخبر الواحد حتى في المباعث الخارجية خلافا للمشهور إلا ما خرج بالدليل، وإلا في جميع المباعات الخارجية يظن خبر الواحد حجته، ويرى أن قول النجاشي فلان ثقة شهادة حسية، قول الشيخ فلان ثقة شهادة حسية لا حسية. نحن تعرضنا مفصلا سابقا ما أدري قبل 15 سنة أكثر 16 سنة مفصلا طبعا باللغة الفارسية درس كان مفصلا لضعف هذا المبنى وأن هذا المبنى لا ينسجم حتى مع عبارات النجاشي، شرحناه مفصلا مع مبانيه ومع اصوله وقلنا هذا مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه من خلاف ظاهر عبارات النجاشي وغيره أيضا. فبناء على هذا النجاشي قال ثقة هذا حجة تعبدا، الشيخ قال ثقة حجة تعبدا، الشيخ قال ضعيف حجة تعبدا. فبناء بله چون علامه طریق صحیح به کتب شیخ داره. ثم نحن الان لا نجد في كتب الشيخ التوفير الاستاذ هكذا يقول بما ان العلامه في الخلاصه في اخر الخلاصه ذكر طريقه الى كتب الشيخ والطريق صحيح فقول العلامه ايضا صحيح ففي كتاب الشيخ توثيق كان موجود. فاولا وجود التوثيق في كلام الشيخ اولا محل اشكال لانه لا نجد الان نحن وغير العلامه لم ينقل احد، الان الطريق منحصر في العلامه. خب الاستاذ يقول حجيه قول الثقه يشمل كلام العلامه لان طريق العلامه الى كتب الشيخ صحيح صواب، فالشيخ قال انه ثقه و حجيه الخبر تشمل قول الشيخ فهو ثقه تعبدا، نجاشي قال ثقه حجه تعبدا، که ابن فضال قال ثم الشيخ قال ضعيف هذا حجه تعبدا. فلذا على مسلكي قدس الله نفسه كل الجرح في جهته وكل التعديل في جهته هذا ما افاده، ولكن على مسلك الاخرين وهو الصحيح عندنا هذا الكلام لا يمكن قبوله. على كيف ما كان من هذا الطريق الشيخ رحمه الله السيد الاستاذ لم يؤمن بهذا الطريق لحل التعارض في هذا. ثم قال والصحيح ان يقال ان تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام لا من جهة التعارض، لاحظوا في نفسه في قبال التعارض، فشهادة النجاشي وابن قولبي وابن فضال علي بن الحسن كافر بلا معارض. بيان ذلك خلاصة البيان عندنا راوي اسمه سالم بن ابي سلمة الكندي، لاحظوا انا انقل لكم قال النجاشي سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني، طبعا الکندی نسبتون الى کنده به یک عشیرت معروف یمنیه، سجستان بلد الذی کان یعیش فی سیستان یعنی اصل سجستان، از سجستانی حدیثه لیس بالنقی، حدیثه لیس بالنقی لیس طعنا فی یعنی لیس فی حدیثی اشکال اما سندت متن و این کنا لا نعرف منه الا خیرا، اصل هذه شهادت حسیت من النجاشی نفسه. يرد على الأستاذ أنه خبر واحد. لا يعني فيه إبهام إشكال، قد يكون فيه سقط، ليس نقي الحديث تام الحديث. له كتاب أخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد هو ابن قلبي، حدثني أبي وأخي، حدثني محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري، حدثني ولده عن أبيه بكتابه. خب عندنا رجل اسمه سالم بن أبي سلمة الكندي، ورد اسمه كتابه و اسمه في مشايخ الاصحاب، في فهارس الاصحاب نجاشی ذکره. قال ابن الغبائری سالم ابن ابی سلم الکندی از سجستانی، روا عنه ابنه محمد لا یعرف، و یعنی لا یعرف ابنه، و روا عنه غیره و هو ضعیف فی روایته مختلفون، شبیه کلام نجاشی. از نجاشی یقول هم فی نفسه انسان طیب، لیکن روایته لیس نقیه كمحدث وكمصدر حديثي ليس نقي. صار واضح هذا المقدار؟ فعندنا رجل اسمه سالم بن أبي سلمة الكندي، الشيخ الطوسي لم يتعرض له، لا في رجاله تعرض لهذا الاسم ولا في فهرسته، لم يتعرض له. فأجاب جملة من العلماء أن الشيخ الطوسي تصور أن أبا خديجة هو سالم بن أبي سلمة الكندي. سالم ابن ابي سلمه، لانه شيخ قال سالم اسمه ابو خدیجه و هذا مکرم اسمه کنیته ابي سلمه، ابو سلمه، فابو خدیجه اسمه عنده سالم ابن ابي سلمه. قال الاستاد و صحیح ان يقال ان تضعيف الشيخ لا يمكن اخذ به، بيان ذلك ان سالم ابن ابي سلمه المتقدم الكندي قد عرفت قول النجاشي فيه ان حديثه ليس بالنقي، وان ابن الغبائر ضعفه، وقد ذكر النجاشي ان له كتابا اخبرنا به بها كاتب خطأ عده من اصحابنا بالسند المتقدم في ترجمته، ومع ذلك لاحظوا لم يتعرض له الشيخ، شيخ لم يذكر سالم ابن ابي سلمة الكندي حتى في رجاله، يعني في الرجال لم يذكر اسمه، ما أن موضوعها أعم مما في الفهرس، ما أن موضوع الرجال موضوعه أفضل الكتاب مما في الفهرس. هنا بين قوسين كلمة، هذا سهو من قلم الأستاذ قدس الله نفسه، النسبة بين الرجال والفهرس عموما وخصوصا من وجه، لا عموما خصوص مطلق. نحن سابقا انشرنا في أبحاث الأصول، قلنا سابقا هذه الدراسات بما أنه لم يتعمق فيها ولم يعطها حقها، هذه الكلمات صدرت في المجال من جملة من الرجالين. الفهرس، فن الفهرس، يتعرضون لكتب الأصحاب ولمن ألف من الأصحاب لئن لم يكن راضيا. النجاشي تعرض لطائفة من الأصحاب ألفوا في الكلام، ليس لهم رواية، فيتعرض له في الفهرس ولا يتعرض له في الرجال، والرجال يتعرضون لمن روى الحديث وإن لم يكن مؤلفا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن عمر بن حنبل مع أنه مشهور، مع أنه جليل القدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى مع شهرة حديثه، النجاشي لم يذكره لأنه ليس له كتاب. فالرجال يتعرضون للرباط بما هم رباط الحديث، لا للتاريخ ولا للتراجم، والفهرس يتعرض لمن ألف الكتاب وإن لم يكن راويا. فهذا العبارة من الأستاذ ما أن موضوعه أعم ما في الفهرس هذا غير صحيح، النسبة بين الفهرس والرجال عموم وخصوص من وجه. تصور الأستاذ أن كل من هو مذكور في الرجال، كل من هو مذكور في الفهرس لابد أن يذكر في الرجال، لا ليس لابد. بالفعل الآن عدة أشخاص في كتاب النجاشي رحمه الله أسماءهم مذكورة، له كتاب في التاريخ، له كتاب في الطب، له كتاب في الكلام، أصلا ليس من الرواة أبدا. فلذا في كتب الرجال لا يذكر اسمه لأنه ليس راويا للحديث، كتب الرجال ليس كتب التاريخ، لا يتعرضون لكل من ذكر اسمه، يتعرضون لكل من روى حديثا. صار واضح؟ ما لم يتعرض له الشيخ حتى في رجاله. أفهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لم يخبر الشيخ فلم يعلم الشيخ، خب يمكن لأن الشيخ جاء إلى بغداد متأخرا ولم يسمع من كل مشايخ النجاشي، واضح من يراجع حال الشيخ. فلم يعلم الشيخ لا بنفسه، بنفس الرجل ليذكره في رجاله، ولا بكتابه ليذكره في فرسته. لاحظوا هذا خطأ من الأستاذ، إنما يذكر الشيخ شخصا في الرجال إذا كان رابيا، لا أن يعلم باسمه. خب يعلم باسمه عمر بن سعد، إذا لم يكن رابيا كيف يذكره في الرجال؟ سالم نبی سلامه؟ أنا عرض میکنم بسم، أنا عرض میکنم. سال واضح يا لن؟ لا، هو قال فلم يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكره في الرجال، ليس الاعتبار بعلمه بنفسه، اعتبار بروايته. إذا اطلع على روايته يذكره في الرجال. نحن سبقا شرحنا أن الشيخ في رجاله ذكر الأسماء بنقطتين، تأملوا هاي نقطة في غاية الأهمية، إما أخذ من كتب الرجال السابق عليه، مثلا رجال الكشي في أصحاب الإمام رضا ذكر شخص الشيخ هم أورده في الرجال، لإما هو وجد رواية عن هذا الرجل عن الرضا عليه السلام أدرجه في أصحاب الرضا. فمصدر علم الشيخ في الرجال، هذه نقطة في غاية الأهمية تترتب عليها آثار مهمة، مصدر علم الشيخ في الرجال أحد الوجهين، إما أخذه من كتب الرجال السابقة عليه، وإما هو بنفسه وجد له رواية عن الإمام فذكر هذا الاسم. نحن الآن نسمع هذا الشيء، فلان ابن فلان في تاريخ الطبري يروي عن السجاد، نروي في أصحاب السجاد، صار واضح؟ فحينئذ ليس من الصحيح أن يقول لم يعلم الشيخ بنفسه، فلم يجد الشيخ هذا الرجل في كتب الرجال ولا وجد له رواية، فطبعا لم يذكره في رجاله، إذا أراد أن يذكره في رجاله هكذا، ولا بكتابه ليذكره في فهرسته، يعني ولا بكتابه في فهارس الأصحاب، لا يحتاج إلى رؤية الكتاب خارجه، فإن الشيخ يذكر عدة كتب من فهارس الأصحاب ولم يجد كتب خارجه. فمعيار الشيخ رحمه الله في ذكر الكتاب وجوده في الفهارس، معيار الشيخ في ذكر الرجل في الرجال إما وجوده في كتب الرجال وإما هو بنفسه وجد له رواية عن أحد الأئمة، هذا هو المعيار في ذلك، صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى كلمات الأستاذ. فينحصر سر عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه يعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة. خب السيد الأستاذ وكذلك قاموس، هذا البجل علم أخذه من القاموس، صاحب القاموس هم هكذا يعتقد، الأصل في ذلك مثل قهبائي في هامشي على الكتب الرجالية، قبله موجود هذا البجل لكن ليس بصراحة، من بسط هذا البجل بصراحة هو صاحب القاموس الشيخ الششتي رحمه الله السيد الأستاذ. حاصل الكلام أن الشيخ اعتقد أن سالم بن مكرم هو سالم بن أبي سلمة الكندي، لكن الشيء الذي فات الأعلام من أين اعتقد الشيخ؟ هذا الشيخ إنسان بسيط، هو شيخ الطائفة، كيف هذا الشيخ تصور أن سالم بن أبي سلم الكندي الذي الآن أقول سالم بن أبي سلم الكندي فعلا لا توجد له رواية واحدة في كتب الرجال، سالم بن أبي سلم الكندي لا يوجد له ذكر في كتب الرجال، لا رجال البرغي يذكره ولا رجال الكشي، فقد الشيخ النجاشي رحمه الله من فهارس الأصحاب يذكر اسمه. الآن في رواياتنا، الآن في رواياتنا لا يوجد له حديث واحد عندنا في الكتب الأربعة باسم سالم بن أبي سلمة. نعم الآن موجود في الكتب الأربعة حديث سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة، الآن هذا موجود. فكيف تصور الشيخ قال الأستاذ في تخيله أنه سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرم كنيته أبو سلمة، من أين اعتقد؟ وقد تعرض له في الفهرس والرجال، تعرض لأبي خديجة، قال في الرجال أبو خديجة سالم بن مكرم، وفي الفهرس قال سالم بن مكرم سالم كنيته أبو خديجة و مكرم كنيته أبو سلمة. غاية ما هناك أن يكون عنده في ذهنه رجلان، أحدهما أبو خديجة اسمه سالم بن أبي سلمة، والآخر سالم بن أبي سلمة الكندي وهذا ضعيفون الذي لم يتعرض له. كيف تصورتم أن الشيخ احتمل الاتحاد بينهما؟ سالم بن مكرم الجمان ابو خدیجه اسدی من بنی اسد، و بنی اسد من الاشعار العراقیه و الحجازیه. بنی اسد کان بین البصره و بین مکه و مکه و مدینه. و کند عشیرتون یمنیه، لیسه بین هما ایو ترابطه. ابو خدیجه کوفی و سالم ابن ابی سلمه سجستانی و کیف شیخ، یعنی واقعا شیخ و طاعت الهان در مقدار مسکین هم فی معرفت رجال. خب سالم ابن ابی سلمه نمیده که مطایی ها باید قبول کنید که ابی سلمه، خب حتما لهو وجهون، حتما اشها لم یتفتن ها اولال علام ان الشیخ لما عبر عنه سالم ابن ابی سلمه حتما وجهون، و الا لا یشته به ابا خدیجه به سالم ابن ابی سلمه کندی. نحن نذكر ان شاء الله تعالى في فهارس الاصحاب ورد هذا الشيء في طريق عبد الرحمن بن ابي هاشم ورد سالم بن ابي سلمة وهو ابو خديجه. فالشيخ لم يشتبه اخذه من الفارس. الان في كتب العرب موجود سالم بن ابي سلمة وهو ابو خديجه، والطريق عبد الرحمن بن ابي هاشم. فتبين ان منشأ الاشتباه هو تلميذ ابي خديجه و هو عبد الرحمن بن ابي هاشم. و الان عبد الرحمن بن ابي هاشم فل فهاره تا کباب الشيخ توسی ها اولا تصوروا ان الشيخ صفر خفی علیات الشيخ توسی لما نقل به دقت قال لاحظوا فل فهرس و اخبرنا ابن ابي جيد عن ابن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن ابي سلمه و هو ابو خدیجه. فالشیخ وجد فی هذه النسخه سالم ابن ابی سلمه. نعم اشتباه الشیخ تصور ان هذه النسخه صحیحه كما ان هذا المطلب في رواياتنا الان موجود. الاخوه الان بعد ما صار بجار وقت انتهى يراجعون الجزء التاسع من معجم الاستاد في ترجمه عبد الرحمن بن ابي هاشم هناك راجعوا جمله من الروايات عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم ابن ابي سلمه و هو ابو خديجه. فتبين ان الشيخ تخيل مهمه ان الشيخ وجد في بعض الروايات وهذه الروايات فقط من طريق عبد الرحمن بن ابي هاشم منحصرا لا من طريق احمد بن عائض، من طريق احمد عبد الرحمن بن ابي هاشم اولا في الفهارس. الشيخ نقل من الفهارس، الشيخ في الفهارس لما يتعرف قاله الى الفهارس. في فهارس الاصحاب ذکره اسم رجل سالم بن ابی سلمه، ولی دقت الشیخ ولی دقت عبد الرحمن و اصحاب هذا الفهرست حتی لا یشتبه به سالم بن ابی سلمه کندی قیدو سالم بن ابی سلمه و هو ابو خدیجه. غایت ما هنا که رجلان اسمهما سالم بن ابی سلمه لحنه و واحده و کدالک فی روایت اصحابینا. الان فی طرف من الروایت ها کده ان عبد الرحمن بن ابی هاشم ان سالم ابی سلمه في بعضها، يعني أبي سلمة كنية لأبي خديجة وهذا صحيح. في بعضها أن سالم ابن أبي سلمة. نحن الآن إذا عرفنا الدقة في ذلك هذه النسخة لعبد الرحمن بن أبي هاشم فيها خلل. وأما الشيخ، الشيخ لم يشتبه لم يختل متخيل هذا الشيخ هذا تلميذه، لكن المشهور أحمد النعاج نذكر إن شاء الله كذا المشهور أحمد النعاج. لا خب شیخ و طائف ادا هذا المقدار اشتباه علیه الان موجود فی سالم ابن ابی سلمه و هو ابو خدیجه. فلما یقول سالم ابن ابی سلمه و هو ابو خدیجه حتی لا یشتبه به سالم ابن ابی سلمه الکندی، حتی لا یشتبه و لا یتصور انه هو ذاک. اصلا سالم ابن ابی سلمه الکندی الان فی الکتب الاربعه لیس به روای واحده بخلاف ابی خدیجه. کسبت روایاتی الان عندنا هل یعقل ان الشیخ ثلاثه طرق نقله عن احمد الاشعری عن البشار احمد بن عاد عن ابی خدیجه كل هذا اشتغل عليه تصور ان هذه الطرق كلها تدعي الى سالم بن ابي سلمة الكندي. عجيب من الشيخ التوسی رحمه الله ودقيق الانصاف، يعني عجيب من الاستاذ قدس الله نفسه اتبع ذاك الشيخ و تصور ان الشيخ التوسی قدس الله نفسه با هذه المثابه من البساط و السراج طرق كثير صحيح من مشايخ القمين ينتهي الى ابي خديجه و طريق اخر ينتهي الى ابي خديجه يصرح في سالم بن ابي سلمه و هو ابو خديجه. فحينئذ منشأ اشتباه الشيخ هذه النقطه. مو اشتباه شیخ. شیخ بعد ترک میکلم فالشیخ فهاد الوجه الثانی و الثالث الذي افاد الاستاد و ان الظاهر خطا الشیخ لا شیخ لم یخطا خطا الشیخ به معنی ان شیخ اخذ من نسخه من فهارس الاصحاب ينتهي الى عبد الرحمن بن ابي هاشم و نحن نجد هذا الان نحن الان لو كنا مكان الشيخ هذا الاشتباه يخلنا نحن الان بعد يخلنا هذا الاشتباه فعبد الرحمن بن ابي هاشم تلميذه روائن و روایات نو اما کثیر انها در رجل راجعه و ترجمته فی کتاب معجم الحدیث ان ابی خدیجه فمنشأ اشتباه منشأ اختیار شیخ مو اشتباه شیخ هذه النسخه و بالفعل فی طازم روایات موجود سالم ان عبد الرحمن بن ابی هاشم ان سالم بن ابی سلمه و هو ابو خدیجه هذا معنا ان عبد الرحمن بن ابی هاشم اما اخطا الخطا یرجع الیه و اما هم کن یعتقد ان مکرم کنه دو ابو خدیجه باشون مشکله دید مثبتین حسن ورد کنه دو ابو سلمه ورد کنه دو ابو سلمه باشون مشکله دید